نور من القرآن. قال الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله تعالى نوعا من أنواع التهم المفترات التي يطلقها الكفار على كتاب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تليت عليهم آيات الله جل وعلا الواضحات التي لا يشك عاقل أنها من كلام الله تعالى، قالوا لهذا الحق الذي جاء من عند الله عز وجل هذا سحر ظاهر، وكانوا يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون. فلما انكشفوا ولم يصدق الناس ذلك اتهموه بأنه ساحر، ووصفوا القرآن بأنه سحر. وهذه حيلة العاجزين الذين عجزوا عن نقد القرآن والإتيان بمثله، فأتوا بهذه الفرية لينفروا الناس من سماعه. وإذا كان القرآن سحرا كما يدعون، فأين سحرة العرب؟ ولماذا لم يلتقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ليستفيدوا منه في تطوير تخصصهم؟ ولماذا لم يجمع المشركون السحرة لمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا حريصين على رد دعوته بكل ما أوتوا من قوة؟ أما التهمة الثانية فهي في دعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلق القرآن من عند نفسه ونسبه إلى الله تعالى، وقد أرشد الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن يبين لهؤلاء الجاهلين بأن الاختلاق على الله كذبا شيء عظيم وخطير. فهو سبحانه الذي بيده ملكوت كل شيء، وما الناس كلهم بالنسبة للكون العظيم إلا شيء يسير جدا، فكيف يتجرأ فرد من الناس على الاختلاق على الله تعالى؟ فالله سبحانه يوجه رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول لهؤلاء الكفار: لو فعلت ذلك فهل تستطيعون أنتم وغيركم أن تنقذوني من عقاب الله سبحانه؟ هو عز وجل أعلم بما تقولون في القرآن، وسيحاسبكم ويجازيكم على ذلك، وكفى بالله شاهدا علي وعليكم بما تقولون من تكذيبكم إياي. وهو سبحانه الساتر ذنوب عباده، الرحيم بهم إذا تابوا إليه توبة نصوحا. وقل لمشركي قومك أيها الرسول: ما كنت أول رسل الله جل وعلا إلى عباده، فقد مضى الرسل عليهم السلام قبلي، وهذه سنة الله تعالى في عباده ألا يعذبهم بكفرهم حتى يبعث لهم الرسل، وما أدري ما يفعل الله بي ولا بكم في هذه الحياة الدنيا، لأني لا أعلم الغيب، وما أتبع فيما آمركم به وما أعمل من عمل إلا ما يوحيه الله إلي، وما أنا إلا نذير قد أظهر إنذاره لكم من عذاب الله تعالى على كفركم به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.